الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في فصل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: الشرح. رؤية الله في الآخرة. رؤية الله في الدنيا مستحيلة لقوله تعالى لموسى وقد طلب رؤية الله: لن تراني. ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة ثابتة بالكتاب العزيز والسنة الصحيحة، وأجمع على ذلك علماء المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم من التابعين، فمن بعدهم من الأئمة الأربعة، فمن بعدهم من علماء السلف إلى يومنا هذا، متفقون على ذلك. لكن نبغت فرقة أو فرق حكمت آراءها وأفكارها وحادت عن الكتاب والسنة، وضربوا بهما عرض الحائط، وتركوا ما ورثه السلف الصالح من نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنكروا رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة احتجاجا بما لا حجة لهم فيه، بل هو حجة عليهم من حيث لا يشعرون. وكيف يتفق الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، ومن بعد التابعين من الأئمة على هذا؟ كيف يجرؤ إنسان يزعم أنه طالب علم أو عاقل يخالف هؤلاء النخبة الخيار، صدر الأمة، سلفها الصالح، يخالفهم ويأتي بأقوال ترد أقوالهم؟ هل أنت أفقه منهم؟ هل أتاك علم لم يأتهم؟ فرؤية الله جل وعلا للمؤمنين أجمع عليها العلماء، علماء الأمة الآخذون بالكتاب والسنة. أما من يتطفل على العلم ويحكم رأيه وما يراه فقد ضل عن الصراط المستقيم. ألا يستحي مثل هؤلاء ينكرون ما جاء في الكتاب والسنة؟ أين العقل؟ يقول: لا لا، ما هو كذا، هل لا هكذا. ينكر ما جاء في الكتاب والسنة ويدعي أنه صادق. فالله جل وعلا يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. آية عظيمة واضحة مثل الشمس، ناظرة من النظرة، إلى ربها ناظرة تنظر إليه. وقال تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. واضحة. إذا كان الكفار محجوبون فالمؤمنون محجوبون كذلك، إذن ما الفائدة؟ هم حجبوا هذا الخير العظيم وأعطاه الله جل وعلا للمؤمنين. يقول رحمه الله: رؤية الله في الآخرة مستحيلة، رؤية الله في الدنيا مستحيلة. مستحيلة لأن الإنسان ما عنده القدرة والتحمل على أن يرى الله جل وعلا، ما يتحمل هذا. وهي ممكنة عقلا لكنها ما تقع ولا وقعت. لو لم تكن ممكنة عقلا ما طلبها موسى عليه السلام. موسى سمع كلام الله جل وعلا، فلما سمع الكلام عليه الصلاة والسلام طمع فيما هو أكبر من هذا، فقال: ربي أرني أنظر إليك. أجابه الله جل وعلا: لن تراني، ما تستطيع، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إن صمد الجبل فأنت تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى صعقا. صعق لا من رؤية الله، وإنما من اندكاك الجبل. فالجبل على عظمته وقوته وصلابته عندك برؤية الله جل وعلا. هذا وين؟ في الدنيا. في الدنيا ما يستطيع ابن آدم أن يرى الله جل وعلا، لكن في الآخرة جاء الكتاب والسنة بهذا. وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة، نظرت لأنها نظرت إلى الله تبارك وتعالى، إلى ربها ناظرة. هل يريدون أصلح من هذا؟ من أنكر هذا؟ المعتزلة والخوارج والرافضة. فهل يرضى العاقل أن يكون مع هؤلاء الزمرة واحد منهم، ويترك الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بالله جل وعلا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأئمة الأربعة قادة المسلمين يحيد عنهم ويأخذ طريق الرافضة والخوارج والجهمية، ولما أنكروا الرؤية؟ لأن إثبات الرؤية يلزمهم بإثبات العلو، وهم هربوا من إثبات العلو لله، لأنه يلزمهم إذا أثبتوا العلو لله أثبتوا الرؤية، هربوا من إثبات العلو لله بناء وبناء عليه أثبت أن هربوا من إثبات الرؤية لله. لما لم يثبتوا العلو؟ يقولوا لأن الله في كل مكان بعضهم، ويقول شيخهم الجهم بن صفوان قل في سجودك سبحان ربي الأعلى، وإن شئت فقل سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول. يقول كل واحد فالله فوق وتحت ويمين وشمال وفي كل مكان. السلامة والنجاة في مسلك السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإياك وإياك أن تحيد عنه فتهلك. إن أردت النجاة فاسلك ما سلكوا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما مطلوب منك أن تخترع أو تفكر في ذات الله جل وعلا، أو تصف ربك بما لم يصف به نفسه ولم يصف به رسوله، وإنما اتبع مسلك السلف الصالح تنجو. ففي الدنيا ما يرى الله لأن العبد ما عنده قدرة، في الآخرة في الجنة أفضل نعيم عند أهل الجنة رؤية الله جل وعلا، أفضل نعيم. نعم. قال ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. انتبه للفرق بينهما. ناظرة النظرة الأولى من النظرة من البهاء والحسن والجمال، إلى ربها ناظرة من النظر، النظر. نعم. وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا بحق من؟ الكفار، محجوبون عن رؤية الله ما يرونه، والمؤمنون قطعا يرونه، لأنه ما يصح أن يقال الكفار محجوبون والمؤمنون كذلك محجوبون، لا. نعم. قال فلما حجب الفجار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. انتبه، هذا التشبيه الرؤية بالرؤية، يعني ترون ربكم، ترون ربكم مثل رؤيتكم للقمر ليلة البدر فوق، ما فيه إشكال. وليس فيه تشبيه للمرء بالمرء، يعني ترى ربك مثل ربك مثل القمر تعالى الله، لا. كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، كلاهما معنى صحيح. يعني لا تضامون، لا يراه بعضكم دون بعض، هذا في ضيم لبعضهم. لا تضامون، لا تجتمعون على ترائيه، يعني يحتاج إلى كلفة ومشقة، مثل رؤيتنا الهلال ليلة الواحد من الشهر، ودي ترى إذا ترأوه انضم بعضهم إلى بعض فيشير بعضهم إلى بعض، فوق النجم تحت النجم كذا كذا وهكذا، هذا تضام والأول من الضيم، يعني لا يضام أحد برؤيته أو لا تجتمعون في رؤيته، وكلاهما معنى صحيح، يعني أنه ظاهر واضح متفق عليه. هذا الحديث صحيح والآية واضحة. نعم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، لأن الله ليس كمثله شيء، وهو ليس كمثله شيء ولا شبيه له ولا نظير. وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية. دليل الآية الثانية: كلا إنهم، يعني الكفار، عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، وهي رؤية حقيقية تليق بالله. وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها، سموا أهل التعطيل لماذا؟ لأنهم عطلوا الله من صفاته. قال: وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين. رؤية الثواب، كيف قالوا رؤية الثواب؟ إنكم سترون ربكم، يعني يرون النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يقول إنكم ترون ثواب الله، يقول ترون ربكم، يقول ترون ربكم، فكيف نؤولها إلى نضيف إليها أشياء؟ والأصل أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام عربي فصيح، ما فيه احتمال للتفسيرات الأخرى، واضح جلي. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ورؤية العلم، رؤية العلم، العلم يتيقن ذلك المؤمن والكافر، كلهم يشتركون في هذا رؤية العلم، لأن المؤمن على يقين في الدنيا ويقين في الآخرة، لكن الكافر على شك وريب في الدنيا، لكن حينما يرى الأمور في القيامة يوقن، لكن لا ينفعه ذلك. قال: وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين. ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بما سبق في القاعدة الرابعة، إن هذا خلاف الأصل وخلاف الحقيقة. وباعتبار التأويل الثاني بذلك، وبوجه رابع أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا وسيحصل للفجار في الآخرة. يحصل لهم العلم واليقين في الدار الآخرة، لكن ما ينفعهم، يسألون الله أن يرجعهم إلى الدنيا ليعملوا صالحا، لأنهم رأوا وعاينوا، ما ينفعهم. كذلك إذا احتضر المرء وتاب، إذا عاين ملائكة العذاب والعياذ بالله تاب، لكن ما ينفعه التوبة إذا عاين. يقول رحمه الله: راجع في الرد على المخالفين كتاب حادي الأرواح لابن القيم، وشرح الطحاوية لابن أبي العز. شرح الطحاوية وضح فيه موضوع الرؤية إيضاح كامل، وهو هذا الكتاب الذي بين يدي، وسنقرأ فيه إن شاء الله في الدرس القادم ما تيسر منه في الرؤية، لأنه جلى الأمر ووضحه ورد على المخالفين رحمة الله عليه. والذي عنده كتاب الطحاوية، شرح الطحاوية، الدرس القادم يحضره، واللي ما عنده يجده إن شاء الله عند الإخوان يوزعونه عليكم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.